السلام عليكم. الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، قلوبنا تتعلق في هذه الأيام ببيت الله الحرام. تحدثنا في الجمعة الماضية عن الآداب التي يجب أن يتأدب بها من أراد الحج والعمرة. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن بعض الدروس التي نتعلمها من الحج والعمرة. فأول درس إخوتي في الله يتعلمه الأمة بالحج والعمرة ألا وهو توحيد الله عز وجل. فعلاقة الحج بالتوحيد تبدأ إخوتي في الله من أول الحج إلى أن ينتهي. فأنت عندما خرجت من بلد، ما الذي أخرجك؟ إنما هو ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. ثم أنظر إخوتي في الله، عندما ننظر إلى التلبية بمجرد أن يحرم بالحج أو العمرة يشرع في التلبية. والتلبية إخوتي في الله لما هي إشعار وإظهار لتوحيد الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما هي إشعار الإخوة بالله وإظهار لتوحيد الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الحج العج والثج. والعج إخوتي في الله من العجيب، وهو ارتفاع الصوت بالتلبية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبون حتى تبح أصواتهم من كثرة التلبية. لأن إخوتي في الله وإشعار وإظهار بتوحيد الله تبارك وتعالى. فكرر النبي بالتلبية كلمة لا شريك لك، ذكرها مرتين ليتعلم المسلم توحيد الله تبارك وتعالى. ثم عندما يبدأ إخوتي في الله بالطواف ببيت الله الحرام يستلم الحجر، تذكر قول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. عبودية لله تبارك وتعالى، إظهار لتوحيد الله عز وجل: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. عمر بن الخطاب إخوتي في الله يقول هذا عندما استلم الحجر الذي هو من الجنة، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بصدق يوم القيامة، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. يقول هذا للحجر. إذا إخوتي في الله يتعلم المسلم توحيد الله تبارك وتعالى. أيضا عندما إخوتي في الله يطوف ببيت الله الحرام يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بالطواف. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطوف إخوتي في الله حول قبر ولا يطوف حول أي شيء إلا حول بيت الله الحرام. إنه عبادة لله تبارك وتعالى، إن هذا توحيد لله عز وجل. ثم أيضا إخوتي في الله، السعي بين الصفا والمروة، كان لقريش صنمان، صنم على الصفا وصنم على المروة. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتحرجوا من الطواف حوله أو بين الصفا والمروة. هذا كان في الجاهلية، وبعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لا توجد أصنام، ولكن كان قبل ذلك أصنام. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أيضا إخوتي في الله، من الدروس التي نتعلمها من الحج والعمرة، يتعلم العبد كيف يكون عبدا لله عز وجل بصدق، أن يكون عبدا لله في دعاء، في استغفار. لما تذهب إلى الحج في هذا المكان، لا يجوز لك أن تتجاوز هذا المكان إلا وأنت محرم. كيف تحرم؟ تنزع عنك ملابسك، وتحرق في ثياب خاصة، ثم بعد ذلك عندما تأتي البيت ماذا تفعل؟ تستلم الركن أولا، ثم بعد ذلك تبدأ بالطواف، تجعل البيت عن يسارك، تكشف ذراعك في طواف القدوم فقط، ترمل وهو مسارعة الخطوة في الثلاثة أشواط الأولى فقط. في هذا المكان تبيت، في هذا المكان تقف من بعد الزوال، من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، وهو في عرفة. بعد غروب الشمس تنطلق إلى مزدلفة. لا تصلي المغرب ولا العشاء إلا عندما تصل، وتصلي تجمع بينهما جمع تأخير. عندما تبيت في منى في اليوم الثامن، تصلي في منى خمسة أوقات، تقصر الصلاة ولكن لا تجمع فيها. بعدما تصلي الفجر في مزدلفة في يوم العيد، بعد الصلاة تدعو الله تبارك وتعالى. لما يبدأ الضوء يظهر تنطلق وتسير، تسير إلى منى، فترجم في اليوم الأول جمرة العقبة الأولى فقط، ثم بعد ذلك تحلق، تقصر، وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى. ما أيضا إخوتي بالله، بعد ذلك في منى لابد أن تبيت. إذا إخوتي بالله، يتعلم المرء معنى العبودية لله تبارك وتعالى. لماذا أبيت في هذا المكان؟ لماذا أصل وأرمي الجمرات بعد الزوال؟ أرمي الجمرات بعد الزوال، ما عدا في يوم العيد. يوم العيد أرمي بعد صلاة الفجر. إذا إخوتي بالله، لابد المرء يعلم هذا. عندما يذهب وبعد كل هذه الأمور، لماذا الطواف بالبيت سبعا؟ ولماذا السعي بين الصفا والمروة سبعا؟ ولماذا تهرول بين الميلين الأخضرين؟ لتتعلم كيف تكون عبدا لله. أنت امتثلت إلى الله في حجك، بعدما ترجع إلى الحج يقول لك المولى تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ماذا تفعل؟ لابد أن تستجيب. قل المولى تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا امتثلت وكنت عبدا لله في الحج ولم تكن عبدا لله؟ عندما يسمع قول ربه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، عندها ينتهي. لما يأمره المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا يهدي. لما يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتاب. إذا هو تعلم كيف يكون عبدا لله. أنا عبد لله عز وجل، أمرني أن أبوك سبعا أبوك سبعا، أن أسعى سبعا أسعى سبعا، في هذا المكان أبيت أبيت في هذا المكان، أرمي بعد غروب بعد الظهر، أرمي في هذا بعد غروب الشمس أو بعد صلاة الظهر. إذا إخوتي في الله يتعلم كيف يكون عبدا لله. من الدروس والفوائد التي نتعلمها من الحج والعمرة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرء في حياته العادية قد يكون مفرط، لكن عندما تذهب للحج كيف تحوزك؟ وكيف يكون حجك مقبولا عند الله عز وجل؟ إلا إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل، وإلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بد في القرآن كيف تؤدي المناسك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذوا عني مناسككم. تتعلم كيف تقتدي بالنبي، أنت تأخذ مناسك الحج ممن؟ من رسول الله. كذلك بعد الحج كل أمر من أمور هذا. فانظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي رسول الله لتقتدي به في صلاته. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عندما تتوضأ قال: من توضأ نحو وضوئها كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تنام تنام كما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ لما تستيقظ، عندما ترى شيء يعجبك، ماذا تفعل؟ هكذا إخوتي في الله يتعلم كيف يتمسك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل. النبي قد صلوا قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم. الصحابة في إخوتي بالله نقلوا لنا كل شيء. حجة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا ما حدث من يوم خروجه. قال أنس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة خروجه. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا على رحل رهط وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، فلما استوت به ناقته بالبيداء قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نقل لنا كل شيء لتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس إخوتي في الله التي نتعلمها من الحج أن يحضر المرء من الغلو. غلو إخوتي في الله هو مجاوزة الحد، مأخوذة من غلا القدر إذا ارتفع. والغلو إخوتي في الله في الشرع هو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا. تجاوز حده في الذم هذا غلو، غلو في الذم. تجاوز الحد في المدح هذا غلو في المدح. نتعلمه من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس عندما امره ان يجمع له الحصى، فجمع له الحصى فوق حبه الحمص وفوق او اكبر او اصغر من حبه الفول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرن واياكم والغلو. إذا تتعلم في الحج هذا أمر الإخوة بالله يسير المرء عليه. بمثل هذا فرن وإياكم والغلو في الدين. فالغلو في الدين إخوة بالله حكمه حرام، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن الغلو حتى في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال محذرا الأمة أن تغلوا في محبته، قال: لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله كثير من الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يغالي في مدحه، كما قال صاحب البردة: دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى قدره ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. فقالوا دعما دعته النصارى، يعني لا نقول بأن النبي هو الله أو ابن الله، وامدح النبي بما شئت. وأخذ من هذا الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح المسيح ابن مريم. ولكن النبي إخوتي إذا حدد لك ماذا تقول في الحديث نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى وقل ما شئت. قال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله. ماذا تقول؟ قال: فقولوا عبد الله ورسوله. إذا حدد لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. ما العلاقة أيضا بالله بين الشيطان وبين الغلو؟ رجل يغلو في محبته لشخص يرفع فوق المنزلة التي وردت وفي ذنبه لشخص، ما العلاقة بين الشيطان وبين الغلو؟ الشيطان إخوتي في الله نما له على المرء نزعتان: إن رأى من العبد قوة ونشاط العبادة يجعله يغلو في هذه العبادة حتى يصل إلى الإفراط، إن رأى منه كسلا يثبط المرء حتى يصل إلى التفريط، أي ما يريده الشيطان أن يصرفك عن السداد، إما إفراط وإما تفريط. ولذلك إخوتي في الله انظر إلى حال الناس تجد إما إفراط في صلاته إما تفريط في دعائه، إما إفراط وإما تفريط. أما القصد واتباع السنة لقليل. إذا نظرنا إخوتي بالله إلى أنواع الغلو، غلو إخوتي بالله بالنسبة إلى الحب، حب من يفعل هذا الغلو ينقسم إلى قسمين: غلو عبادة وغلو وسيلة. غلو العبادة إخوتي بالله ضابطه أن يرفع العبد فوق منزلته فيعطيه ما لله تبارك وتعالى فيجعله مساويا لله عز وجل أو أعلى من الله تبارك وتعالى، وهذا حكمه أنه شرك أكبر يخرج من البيت. كمن يدعي أن للعباد أو لهذا المخلوق تصرف في الكون، قل بأن البدوي هو من يرعى الوحوش في البحار والأسماك في القفار، هذا غلو، ولكنه غلو عباد. هو رفع هذا الرجل إلى منزلة الله تبارك وتعالى، هو سواه بالله عز وجل. الغلو الثاني إخوتي بالله غلو وسيلة، هو أن يرفع الرجل ولكن ليس إلى الدرجة الأولى، ولكن يرفعه فوق قدره الذي أعطاه الله عز وجل. فللنبي إخوتي في الله قال، ولله عز وجل قال، ولولي خلق. فلا يجوز أن تعطي مال النبي لغيره، ولا أن ترفع النبي إلى منزلة الله تبارك وتعالى أو قريبا منه. إنما إخوتي في الله تضع كل شيء في موضعه. أما الغلو باعتبار موضوعه فيقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: غلو في العقيدة، وغلو في العبادة، وغلو في المعاملة. الغلو في العقيدة كغلو الرافضة الشيعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غالوا فيهم، فقالوا لأن علي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، وأن البرق إنما هو صوته والرعد إنما هو ضوءه. إذا إخوتي في الله هذا غلو عباد، هذا غلو في العباد في العقيدة. فغلو إخوتي في الله المشبهة غلوا حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه. المعطلة غلوا في تنزيه الله تبارك وتعالى حتى نفوا عنه الصفات. الخوارج غلوا حتى كفروا كل مرتكب جريمة. إذا إخوتي في هذا الاسم غلو في العقيدة، غلو النصارى في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا غلو في العقيدة. القسم الثاني غلو في العبادة، يغلو في العبادات فيجعل المستحب واجبا، أمر مستحب سنة، فيجعل هذا الأمر في منزلة الواجب. هذه الأيام إخوتي بالله كثير من الناس، وهذا بفضل الله عز وجل، يحرص على صيام التسعة أيام الأول من شهر ذي الحجة، ولكن صيام هذه الأيام هل هو فرض؟ الشيطان يخوض في الله له نزعتان للمرء، إما إفراط وإما تفريط. فالكثير يغلو في العبادة. فلو رأى إنسان مفطر كأن هذا الرجل ارتكب كبيرة من الكبائر، كثير يخوض في الله من الاتصالات في أول يوم، ماذا نفعل؟ هل هذا هو أول يوم؟ نصوم احتياطا؟ لماذا تصوم احتياطا؟ صيام يوم الشك في رمضان حرام، فما بالك في غير رمضان؟ أحدهم يخرج من الرجل استيقظ وهو يصوم، هل يجوز له أن يصوم ويقول أنا؟ هل يجوز له أن يصوم هذا اليوم؟ أمر عجيب، كم في رمضان يجوز؟ في هذه الأيام لا يجوز؟ صيام يخرج بلا مستحب، ليس واجبا على المرء، لأن الكثير من الناس تغلو. كثير من الناس عنده الستة أيام التي من شوال أهم عنده من رمضان، وبما يفطر في رمضان ولا يفطر في هذه الأيام الستة. كثير من الناس يعرف نقول لا إفراط ولا تفريط، كثير يغالي فيجعل هذه الأيام كأنها فرض عليه، لا بد والآخر يفرط، هذه مستحبة لا نصوم إلا يوم عرفة، وهم عرف أيضا المستحب فلا يصومون. إذا لا إفراط ولا تفريط، لا يغالي إخوة لله، صم ولكن اعلم بأن الصيام مستحب ليس واجبا عليك. قلت يا إخوة هذا الغلو في العبادة، الغلو في العادات. كثير من الناس إخوة بالله العادات عندهم ملزمة، من عاداتهم كذا في الزواج، لا يزوجون إلا من كان من هذه القبيلة، هذا غلو الإخوة بالله العادة. غلو أيضا في الوفاة في حالة الموت، لا بد من إقامة صراط، هذه عادة تستطيع أن تتخلى عنها. إذا هذا غلو، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو، قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. غلو إما إفراط وإما تفريط، أهلك من كان قبلنا، والنبي حذر الأمة بأنه سيهلكهم كما أهلك الأمم الماضية. نضرب نماذج عملية كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الغلو. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا عن عبادته. هم كانوا يظنون أنهم عندما يسألوا عن عبادة النبي سيقولون له النبي يصلي اليوم الليل كله لا ينام، يصوم دائما وأبدا لا يفطر، لا يتزوج النساء، هذا عنده ضمن شرف العباد حملهم الشيطان الى الغلو، لغلو في اجتهاد العباده ان يقومون به. فلما علموا بعباده النبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء، كانهم تقالدوها. يدخل لهم الشيطان بمدخل اخر، هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تاخر. يعني هو ليس في حاجه الى العباده، اما انتم في حاجه الى العباده. قال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر اما انا فاقوم ولا ارقد، وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء. في روايه قال احدهم انا لا اكل اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الامر، صعد على المنبر فقال انا اني لاتقاكم لله واشدكم له خشيه، ولكني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا سنه النبي فعل وهر، ثم فعله النبي تقتدي به. تزيد على هذا الامر هذا الغلو، جواز للحد، تنقص من هذا هذا الغلو ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السيده عائشه جاء بمراه للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت السيده عائشه من عباده هذه المراه من عبادتها كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عليكم من العمل بما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تمل، اي ان الله يعطيك الان مهما صليت، صل ما شاء يعطيك الاجر الى ان تمل الان، وتستطيع ان تؤدي العباده. عليكم بالعبادة أو من العبادة بما تطيقون. قال ابن حجر هذا الحديث له مفهوم وله منطوق، منطوق الحديث لك عليك بالعبادة بما تطيق، ومفهوم إياك أن تفعل من العبادة ما لا تطيق، إن هذا غلو. فكان أحب العمل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، قليل يداوم عليه، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كثير لا يداوم عليه. حديث الدارج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورجل اسمه أبو إسرائيل، ذا الرجل إخوتي في الله نظر أن يقوم لله عز وجل ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستطيع، وأن يصوم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم لله عز وجل لا يقوم، وأن يقف بالشمس لا يستطيع. ولك أن تعلم الشمس في مكة أو المدينة فيكون حالها، وظن أن هذا عبادة، وفي الشمس عبادة لله عز وجل، يقف ولا يجلس عبادة لله عز وجل، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجلس وأن يستظل وليتم صومه، فإن الله غني أن يعذب هذا نفسه. عد هذا الأمر تعجيب لنفسه، لأن الله ما أمرك بها، ما أمرنا المولى عز وجل تقف بالشمس لا تستطيع، وأن تقف حافية، أو أن تقف لا تجلس، أمرنا الله عز وجل بها. ولكن علم الصيام قال وليتم صومه، هذا أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نتعلم من الحج ألا يخلو المرء لا في محبته لشخصه لا جماعته ولا أحد من الخلق، لا إنما اقتداؤه إنما هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ما بعد، فضل الله تبارك وتعالى ومنه ان ادركنا هذه الايام التي هي افضل ايام العام على الاطلاق. نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، عمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. بر لوالديك، صلة لرحمك، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كلمة طيبة، احتل الفقراء والمساكين، صلاة، صيام، زكاة، حج. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج بنفسه، خذ معه ماله في سبيل الله، لم يرجع هو ولا يرجع المال أيضا. إذن هذه الأيام هي أيام العمر، أفضل أيام العام. العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ قال العلماء: النهار أو نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. لماذا؟ لأن في العشر الأوائل أو الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة وفيها يوم الناحر يوم العيد الذي هو أفضل الأيام على الإطلاق. والعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن في العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة أفضل من ألف ليلة أو من ألف شهر، فهي ليلة القدر. إذن الأيام التي أنت فيها بفضل الله ومنته عليه هي أفضل أيام حياته، فلا بد للمرء أن يغتنم هذه الأيام، يكثر من الذكر، من التكبير كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. من الأعمال الصالحة إخوتي من أفضل الأعمال فيها الحج والعمرة، الأعمال الفاضلة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل لك، عليك بالصوم فإنه لا عدل لك. الأعمال الصالحة إخوتي في الله هذه صيام، وبالأخص إخوتي في الله صيام يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الموافق الخميس القادم. هذا يوم إخوتي في الله سئل النبي عنه، عن صيام يوم عرفة، فأخبر النبي أن الله الكريم يكفر به ذنوب سنتين ماضية وباقية، ولكن لا بد أن تصوم بالشروط ذكرها النبي. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، سأبه أحد أو قتله فليقل إنه أنصاري، إن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيغفر الله به ذنوب سنتين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم أيام العام يعتق الرب عز وجل عباده من النار في يوم عرفة. قال: ثم إنه لا يزن، ثم فيفسد فيها ويفسد الدماء. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ربنا عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء الذين تقوم بأنهم سيفسدون الأرض سيكون منهم النبيين ومنهم الصديقين والشهداء والصالحين، منهم الصوام، منهم القوام، منهم إخوة بالله كبير السن الذي لا يقوى على الذهاب، ومع ذلك نتحمل المشاعر لأجل أن نؤدي هذه الفريضة التي علينا. منهم إخوة بالله الكثير الذي يجمع من المال عمره كله لأجل أن يؤدي فريضة الحج، ثم إنه لا يخلو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول الحافظ ابن رجب: فيغفر الله عز وجل لمن وقف بعرفة ولمن لم يقف بها. قال: لماذا؟ قال: لأن اليوم الذي يلي هو عيد لجميع المسلمين وليس عيد لمن وقف بعرفة. من أفضل الأعمال التي يؤديها المرء في هذه أيام العشر إخوة بالله الأضحية. أضحية سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأضحية إخوة بالله لأجل أن تقبل لا بد فيها من شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن الصلاة لله كذلك الذبح لا بد أن يكون لله، فتبتغي بأضحيتك مرضاة الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو الشرط الأول، تبتغي بها مرضاة الله عز وجل. الشرط الثاني إخوة بالله أن تكون من بهيمة الأنعام. قال ربنا عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية. قال: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. أي الذكر والأنثى من كل واحدة منهما. يدخل مع البقر الجاموس، يدخل معه لأنه صنف واحد ونوع واحد. أيضا إخوة في الله بشروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء، البين عورها. لو كانت عوراء والعور غير ظاهر واضح تجزي. النبي قال: العوراء البين عورها. أما إن كانت عمياء هي تدخل من باب أول، كانت العوراء لا تجزي، العمياء أيضا فإذا لا تجزي بالأصل. قال: العوراء البين عورها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرجاء البين ضلعها. عرجاء ولكن عرضها شديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعجفاء التي لا تنقي. قيل: هي التي لا مخ لها، هزيلة، فزال شديد. قال: والمريضة البين مرضها. مريضة مرض واضح ظاهر. المرء عندما يذبح يقدم أفضل ما عنده. فقال علي بن أبي طالب: مرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء. مقابلة هي التي قطع أذنها من نعم، مدابرة من أسفل، الخرقاء التي في أذنها خرق مستطيل أو خرق في وسط هذه أذن هذه الشاة أو الذبيحة التي يذبحها. إذا ليخفت الله أن يبتغي بها مرضات الله تبارك وتعالى، تكون بهيمة الأنعام، أن تكون خيرا من العيوب، أن يلتزم بالسن الشرعي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة في إخوتي بالله من الضأن والماعز ما له سنة دخل في الدانية، من البقر ما له سنتان، من الإبل ما له 5 سنوات. قال إلا أن يعصر عليكم لم تجدوا مسنة، قال فاذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة من الضأن ما له 6 أشهر. لو ذبح إخوتي في الله ولم يلتزم بالسن التي وضعها النبي، يذبح ويوزع هذا اللحم على الفقراء كأنه ذبح في أي وقت، يوزع اللحم للفقراء صدقة من الصدقات، لا تجزئه عن الأضحية، لا يأخذ ثواب الأضحية، إما كأنه ذبح لحما وقدمه للناس. هناك شرط آخر إخوتي في الله، أن يكون الذبح في الزمن الذي حدده لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم العيد: أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة إنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. إذا متت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، أي رابع أيام العيد، هذا هو السن المعتبر. ماذا أفعل باللحم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر نهى عن الادخار لأجل الدابة التي دفت المدينة، قدم قوم فقراء فنهى النبي أن يدخروا، ثم بعد ذلك قال لهم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وربنا عز وجل قال: فكلوا منها، فكل أنت من أضحيتها، وأطعموا القانع الذي لا يسأل والمعتر وهو الفقير. ولكن اعلم أن ما تقدمه للفقراء هذا الذي يبقى لك عند ربك عز وجل، نسأل الله العلي العظيم وفي عيائه وكبريائه ونحن بين يديه. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام، بزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بفضلك استجب دعائنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وقل بالله كما نذكر دائما: لا تنسوا التبرع لبيت الله، لا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، تنسوا مساعدة اخوانكم في العيد في شراء بعض المستلزمات لهم، انما تقدمه تجده عند الله عز وجل. انفق بلالا ولا تخشى من العرش اذلالا، انفق منفق عليك، واقم الصلاه.